من الفوائد التي يجنيها المسلم من هذا الأصل العظيم سعادة الدنيا والآخرة والخوف من الله وخشية الله واطمئنان القلب الذي يعرف ربه، قلب يعرف الله بأسمائه وصفاته، وكذلك تصحيح الأعمال والتزام الحق ولجوء المؤمن إلى ربه، لأنه يعرف ويوقن بأن له ربا قويا بكل شيء محيط يتوكل عليه وهو مفزعه في الشدائد، وكذلك معرفة أسماء الله وصفاته توجب المحبة في القلوب، لأن هذه الأسماء والصفات التأمل فيها معرفة معانيها تقود إلى زيادة محبة الرب عز وجل. والعلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بالله، وإحصاء الأسماء الحسنى طريق عظيم لنيل الأجر الوارد في حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.